على ما تقدم من الاتفاق، وكنا اتفقنا أن نراجع ما تقدم من أبواب الصلاة وما قبلها قبل البداء في كتاب أذكار الصباح والمساء. أخواننا الذين راجعوا واستخرجوا جميل كده، جميل كده، يعني في في في همة ونشاط وجد. إذا الباقي سهل إن شاء الله، ما دمت أخذت بالسبب لعل الله عز وجل يفتح إن شاء الله. جينا واحد كمان أحسن، حسن صوته مش طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقال عند الصباح وعند المساء. اعلم أن هذا الباب واسع جدا، ليس في الكتاب باب أوسع منه، ولا ينبئك مثل خبير هو المصنف، وهو الذي يعرف إن كان هو أوسع باب أو ليس كذلك. قال: وأنا أذكر إن شاء الله تعالى فيه جملا من مختصراته، فمن وفق للعمل بكلها فهي من الله نعمة وفضل من الله تعالى عليه، وطوبى له، ومن عجز عن جميعها فليقتصر من مختصراتها على ما شاء ولو كان ذكرا واحدا. أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أن التوفيق للعمل بهذه الأذكار هذا نعمة من الله تعالى وفضل عظيم وأجر وثواب كبير، وهذا صحيح لأن هذا باب من أبواب العمل وليس من أبواب العلم. ولما كان العلم يطلب للعمل فجمع هذا الباب بين العلم والعمل، فكان هذا بأعلى المنازل. وأنت خبير أن الأذكار، أذكار الصباح والمساء خصوصا والأذكار جميعها عموما من أعظم أدوات التثبيت، فأهل الثبات لابد أن يكون لهم ذكر، وأن يكون لهم عبادة، وأن يكون لهم ورد، وأن يكون لهم حال مع الله سبحانه وتعالى. وإنما تكون هذه الأحوال من خلال المواظبة على مثل هذه الأذكار. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس ذكرا، كانوا يعدون له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتوب علي، إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة. وكان يكثر أن يستغفر الله عز وجل، ويكثر أن يسبح وأن يحمد وأن يهلل. وهذه الأذكار المطلقة العامة، وأما أذكار الصباح وغيرها من الأذكار المقيدة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ويواظب عليها، حتى أنه كان يذكر الله على كل أحيان، ما ترى أو ما تشاء في ساعة من ليل أو نهار إلا رأيته ذاكرا. فعلى هذا مضى السلف رحمهم الله تعالى، وأهل العلم الأخيار الذين كتب لهم القبول كانوا من الذاكرين، كما مدح الله عز وجل هؤلاء: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكثيرا ما يستشعر الإنسان الفتور والقصور والغفلة، ويذهب يفتش عن السبب فيجد هذا هو السبب. من أين أتي؟ من ضياع الورد، من عدم الانتظام في الطاعة، من عدم استشعار حلاوة الإيمان وانشراح الصدر بالإسلام. وكيف يأتي للعبد هذه المعاني وهو بعيد عن الذكر؟ لهذا فنحن نتواصى بهذا الباب يعني علما وعملا، وفضل الله تعالى واسع. ولهذا قال المصنف: من وفق للعمل بكلها فهذا فضل، ومن عجز عن جميعها فليقتصر من مختصراتها على ما شاء ولو كان ذكرا واحدا. يعني المقصود يأخذ ما يستطيع، إن عجز عن أن يحفظ هذا كله فليحفظ شيئا منه، وإن حفظ منه كثيرا وعجز لسبب من الأسباب كأن يكون يعني مشغولا بأمر من الأمور، عنده ضيف أو يعني مريض أو شغل بأي شاغل، فلا يترك الباب كله حتى لا يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يأخذ ما تيسر. والعادة أنه لو حرص على مثل هذا سهل عليه إن شاء الله تعالى. وقوله عند الصباح وعند المساء، الصباح عند العرب والمساء واليوم والليلة، هذه معاني مضبوطة. أما اليوم، بعض كتب الأذكار تسمى عمل اليوم والليل، وكثير من النصوص فيها في يوم أو في ليلة، فهذا لا إشكال فيه. اليوم يبدأ من الفجر وينتهي عند المغرب، والليلة تبدأ من المغرب وتنتهي عند الفجر، هذا الظاهر. وأما الصباح والمساء فذكر بعض أهل اللغة أن الصباح يبدأ من نصف الليل إلى وقت الزوال، كما هو العمل عليه الآن في حسابات الجرائد ومشهور عند الناس. والمساء من هذا الوقت إلى نصف الليل الأول، يعني يبدأ المساء من الزوال إلى نصف الليل الأول. ذكر ذلك الإمام ثعلب من أئمة اللغة. لكن هل يحمل على هذا الحديث التي في هذا الباب لو كان هذا هو يعني ما في اللغة؟ الظاهر كما قال ابن حجر أن المراد في الأحاديث بالمساء أوائل الليل، وفي حديث الصباح أوائل النهار، ومرة أخرى قال المراد العرف، يعني من أوائل النهار في الصباح وأواخر النهار في المساء. وهذا يدل على أن وقت أذكار الصباح لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في وقت أذكار المساء كما سيأتي. هل هو بعد العصر إلى الغروب، وهذا يدل عليه النصوص ويساعد عليه معنى المساء في اللغة، أو أنه بعد المغرب إلى العشاء، وهذا يدل عليه النصوص أيضا وتساعد عليه اللغة. ولهذا فالأمر واسع، لكن ليس واسع بمعنى يعني أن تفعله كيفما شئت. الأسهل والأولى أن تختار أحد القولين وتمشي عليه. إذا عملت بقول الجمهور أنه من العصر إلى المغرب مشيت على هذا. وينفعك تعلم الخلاف أنه لو فاتك مرة يعني قلت الأمر واسع تأخذه في ما بين المغرب والعشاء، لكن تمشي على ما تدين به عامة أوقاتك. فالأصل أنك تقول الأذكار بعد العصر إلى المغرب على قول الجمهور، أو تقولها على القول الآخر الذي اختاره بعض أهل العلم بعد المغرب دائما. وهل تحصل الفائدة لو قلت أذكار المساء في أي وقت من الليل وأذكار الصباح في أي وقت من النهار؟ الذي استظهره الحافظ ابن حجر أن هذا لا يحصل، يعني لا يحصل به نفس الفائدة ونفس الأجر، إلا أنه يستفيد بركة الذكر عموما. وقد يقال إن هذا هو الأصل ما ذكرناه، ولا بأس أن يقضى ذلك كما يقضى كثير من الطاعات، خصوصا الطاعات التي أثبتها الإنسان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله دينا، وإذا كان العمل ديمة يعني يداوم عليه فإنه كان يستحب أن يقضيه إذا فات، كما فاتته سنة الظهر الراتبة فقضاها بعد العصر. فلو أنك شغلت ولم تنتبه إلا في التاسعة صباحا، وهذا ليس وقت الأذكار، لكنك لم تأخذ الأذكار كلها ولو على سبيل القضاء، توشك بعد هذا ألا تتخلف عنها إن شاء الله. قال رحمه الله: والأصل في هذا الباب من القرآن العزيز قول الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني هذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. سبح بحمد ربك يعني حالة كونك حامدا لربك في هذين الوقتين، وظاهر النص الاقتصار على هذين الوقتين، قبل طلوع الشمس وقبل غروبه، أي بعد الفجر وبعد العصر. وقيل إن المراد كل الأوقات، وإنما يعني اقتصر على هذين الوقتين لأنهما ظرفان للوقت، يعني من باب التنبيه والتأكيد، وأيضا لأن هذين الوقتين غالبا الناس مشغولون فيهما، فلأن يكون التسبيح في الوقت الذي فيه شغل يكون فيما ليس فيه شغل من باب أولى. فقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. يبقى عندنا عشي وإبكار وغدو وآصال، وهذا كله باب واحد. قال أهل اللغة: الآصال جمع أصيل، وهو ما بين العصر والمغرب، ما بين العصر والمغرب، هذا على قول الجمهور في الذين استحبوا أن يكون هذا هو الوقت، وقت الأذكار. وقال بعض أهل العلم: بل الأولى أن يأتي به بعد المغرب، لأن المساء لا يكون إلا من الغروب. واستدلوا بحديث الصحيح، وفيه فهم ابن عباس رضي الله عنه لما قيل أو لما قال وكان قد عمي في آخر أيامه وكان صائما، فقال لمولاه: قم فاجدح لنا. اجدح لنا يعني أدر اصنع السويق الذي يفطر عليه، يعني يدير البر في الماء حتى يصنع منه سويقا يفطر عليه. فقال له: يعني ما أمسيت يعني ما أذن المغرب أو ما دخل وقت المغرب، فيفهم من هذا المساء يبدأ من المغرب. على كل حال الأمر كما قلنا يسير، وسيأتي ذكر العشي. إذن هذا الأصيل ما بين العصر والمغرب، والغدو معروف وقت ثابت، وكذلك العشي والإبكار، الإبكار معروف، وسيأتي ذكر العشي في كلام المصنف. قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال أهل اللغة: العشي ما بين زوال الشمس وغروبها، والزوال وقت الظهر والغروب معروف. وقال المصنف في أو قال الشيرازي في المهذب: العشي من المغرب إلى العتمة، هذا القول الثاني أصلا، العتمة العشاء، من المغرب إلى العشاء. إذا ما زال أهل العلم يختلفون في هذه المسألة، وقت أذكار المساء هل هو من العصر للمغرب أو من المغرب إلى العشاء، والأمر في هذا واسع. وقوله يدعون ربهم بالغداة والعشي، المقصود يعني يديمون عبادة ربهم، وليس المقصود خصوص وقت الغداء والعشي. ولما كان هذان الوقتان يعني أشغل ما يكون الإنسان فيهما، فإذا كان التسبيح والعبادة في أوقات الشغل فمن باب أولى يكون في أوقات الفراغ. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وتقدم معناهما: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه، يعني مع داود، يسبحن بالعشي والإشراق. هذه النصوص كلها معناها واحد: فضيلة الذكر، وأنه يكون أخف ما يكون في هذه الأوقات في الصباح وفي المساء. ثم ذكر ما يقال من أحاديث في الباب. قال: وروينا في صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. وفي بعض الروايات الزيارة المشهورة: أعوذ بك من شر ما صنعت، وهي صحيحة: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. جاءت هذه الزيادة هنا في هذه الرواية متأخرة. وإذا وجدت مثل هذا فإما أن تراجع محفوظك، هل هو الخلل في محفوظك، أو وهذا هو الغالب تكون من اختلاف الروايات، وحينئذ لا بأس أن تمشي على الرواية التي حفظتها ما دامت صحيح. هنا قال: لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنع، فأخرت هذه الجملة. إذا قال ذلك حين يمتي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله يعني دخل الجنة، أو الشك من الراوي كان من أهل الجنة. وهذا بدأ به المصنف وقدمه، وليس هناك فيما يعلم من هذه النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب معين لأذكار الصباح والمساء. ولهذا تجد كل مصنف من المصنفين يختار البداية على يعني ما يرتبه، أو على ما يفهم، أو على ما يقع له من النصوص، أو قد يقدم يعني الأصح ثم الصحيح ثم الحسن ثم إن كان يذكر الضعيف، أو قد يسلك مثلك من سبقه فيأتي على ترتيب مثلا سنن أبي داود مثلا يبدأ بما بدأ به ويسلم بالثاني، أو على كتاب ابن السني أو كتاب النسائي أو غيره. المهم الأمر في هذا واسع، لكن الذي ننصح به أن تجعل نفسك أمرا ثابتا، لا تغير أنت الترتيب، مع أن الترتيب غير مقصود، لكن الترتيب يعينك في التعبد ويعينك في الاستحضار والاستظهار والحفظ والأداء. فعلى الترتيب الذي تحفظه ابق عليه حتى يسهل عليك. ولعل المصنف بدأ بهذا الذكر لما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم ونعته من هذا الشرف والفضل. قال: سيد الاستغفار، يعني سيد ألفاظ الاستغفار المعروف، وهي كثيرة. والمقصود كما قال الطيبي: استعير لفظ السيد من الرئيس المقدم الذي يصمد إليه في الحوائج لهذا الدعاء، يعني استعير هذا اللفظ لهذا الدعاء الذي هو جامع التوبة لمن تأملها. هذا الدعاء يجمع معاني التوبة، إذ هو غاية الاعتذار. وقال غيره: حكمة كون هذا الدعاء سيد الاستغفار أن فيه ذكر الله بأكمل الأوصاف، وذكر نفسه بأنقص الحالات، وهذا غاية ما يكون من التضرع والاستكانة، ولهذا كان سيد الاستغفار. وأنت إذا تأملت معانيه، ولا بد أن تتأملها، الأذكار حتى تنفع لابد أن تمرر على القلب وليس يكتفى باللسان، وإن كان اللسان نافعا على كل حال لكن ليس كنفع القلب. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت. أنت ربي يعني ربي ورب كل شيء بالإيجاد وبالإمداد، هو الذي أوجد، هو الذي أمد وأنعم. لا إله إلا أنت، هذا إشارة لمعنى الألوهية بعد معنى الربوبية. وإذا كان هو الرب وهو المعبود فلا يطلب من غيره سبحانه وتعالى ولا يرجى سواه. خلقتني وأنا عبدك، خلقتني يعني هذا شرح معنى الربوبية، يعني أنت ربي خلقتني، بيان معنى الربوبية وأن الله تعالى هو المربي لجميع خلقه. وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك. أنا عبدك جملة حالية محققة بمعنى ما تقدم، أو جملة معطوفة على ما تقدم، أنت ربي وأنا عبدك، ومثلها وأنا على عهدك ووعدك. والمقصود بالعهد والوعد إما أن يكون عهد الله تعالى الذي أخذه على الإنسان في الميثاق الأول، هذا معنى صحيح، يوم ألست بربكم قالوا بل، هذا عهد، وهذا العهد الميثاقي الفطري. أو يكون العهد الشرعي الذي لأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وعهد الله إلينا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة وأحكامها، هذا أيضا عهد. ووعدك ووعد الله عز وجل لمن لزم هذا العهد أن يثيبه وأن ينجيه، هذا معنى صحيح. ويمكن أن تجعل الأمر ضمير المفعول وتجعل العهد والوعد من العبد وليس من الرب، والمعنى واحد. وأنا على عهدك يعني على عهدي معك يوم أخذت علي الميثاق فأقررت وقلت بل، أو على عهدي لما نزل يعني الشرع فقبلت والتزمت وامتثلت. ووعدك يعني وما وعدت من نفسي بالاستجابة والامتثال. واضح أن كلا الأمرين يعني صحيح، وهذا يستلزم هذا، وهذا من لوازم هذا. لكن قال ما استطعت، وهذا يعني من الأدب، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ما استطعت هنا لبيان عجز الإنسان وضعفه، وأنه لا يستطيع أن يقوم إلا أن يقيمه ربه سبحانه وتعالى، وهذا المعنى مهم جدا ومضطرد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما استطعت يعني إشارة إلى الضعف والعجز، وأن الإنسان لا حول له ولا قوة إلا أن يعينه الله. أبوء لك بنعمتك عليه، قال المصنف في آخره معنى أبوء أقر وأعترف، وهذا صحيح. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، الاعتراف بالنعمة الاعتراف بالذنب، وهذا يعني من محاسن عبودية الإنسان أن يذكر نعمة الله عليه وأن يذكر أيضا ذنبه ويقايس بين نعم الله وبين ذنبه، فيعلم حينئذ أن العبد عبد وأن الرب رب، يعلم أن نفسه هي الظالمة الجاهلة وهي أولى بكل يعني سوء، ويعلم أنه حينئذ لا حول له ولا قوة إلا بالله. في الرواية المشهورة أعوذ بك من شر ما صنع، يكون هذا في الموطن المعروف يعني استعاذة من ذنبه وسوء صنيعه. وبعد هذه التوسلات قال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تأمل في هذا المعنى تجد الاعتراف بنعم الله سبحانه وتعالى وعدم تقييد النعمة. قال أبوء لك بنعمتك، ويعني أبهم لكثرة هذه النعم، ثم الاعتراف بالتقصير والعجز عن شكر هذه النعم، ثم ذكر الذنب أبوء بذنبي، وذكر الذنب منكرا يعني ليبالغ في إثبات التقصير وهضم النفس، وهذا المعنى ما يستحق أن يكون صاحبه قد أتى بسيد الاستغفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهو سيد الاستغفار إما لهذه المعاني التي يتكلم فيها أهل العلم، وإما وهذا الأولى لأن الرسول سماه سيد الاستغفار، فنحن نتعبد بها ولا بأس بجمع بين المعنيين أن نقول تعبدا هو سيد الاستغفار، هذا هكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقول لعل من حكمة ذلك كذا وكذا مما ذكر. ولا ينبغي الإنسان يعني مستقيم أن يفوته مثل هذا الذكر في أذكار الصباح والمساء، كما قال هنا من قالها حين يمسي فمات دخل الجنة، أو حين يصبح فمات دخل الجنة، أو في غير ذلك من الأدعية المطلقة يدعو في سجوده، هو دعاء مطلق ومقيد أيضا في هذين الوقتين. مطلق لأنه سيد الاستغفار والإنسان يشرع أن يستغفر في كل وقت، ومقيد خصوصا في هذين الوقتين لما رتب عليهما أو لما رتب فيهما من الأجر. قال وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي رواية أبي داود سبحان الله العظيم وبحمده، يعني أيضا 100 مرة. وحتى تنفع هذه لابد أن تقال بحضور، سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، ولا ينشغل بمتى يعدها وينتهي منها حتى يذهب إلى ما وراءها بقدر ما ينشغل باستحضار هذا المعنى. وقد يشكل قوله لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال، وهل الذي قال مثل ما قال يأتي بأفضل مما جاء به أو أن المعنى واضح، يعني المقصود إلا أحد قال مثل ما قال يعني فيكون مساويا لهم في الفضل لأنه عمل مثل عمل، أو زاد عليه فيكون هذا الذي زاد عليه هو الأفضل، فالأفضل لمن زاد، ومن ساوى فإنه لا يكون أفضل، وهذا واضح. والمراد بالأفضل لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به يعني الأفضل من جنس الأذكار، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به يعني ممن كان يذكر الله وليس في مطلق الأعمال، وإلا فالإيمان بالله عز وجل أفضل من مثل هذا، وكثير من الأعمال أفضل، لكن فيما يتعلق بالأذكار فإنه لا يأتي أحد بأفضل مما جاء به هذا الذي قال سبحان الله وبحمد 100 مرة، لا يأتي أحد بأفضل من ذلك فيما يتعلق بجنس الأذكار. وقوله إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، هذا فيه جواز الزيادة في هذا الموطن، وليس كل موطن تشرع فيه الزيادة إلا ما بين الشارع جواز الزيادة فيه، فهناك أشياء لا يجوز فيها الزيادة. فلو أن رجلا يعني صلى الصبح 2 ركعة لا يقال يعني لا يأخذ مثل أجره إلا من فعل مثله أو زاد، فيذهب بعض الناس صلى الظهر الصبح 20 ركعة يقول لك والله هذا يعني أجر مضاعف، هذا غير صحيح، أن هذه أمور توقيفية، إذا سمح الشارع بالزيادة كانت الزيادة مشروعة، وإذا لم يسمح بالزيادة فالأصل المنع. ولما كان هذا باب من الأبواب التي الأصل فيها الزيادة قال الله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا، فالأصل أن الذكر لا يحد، الأصل أنه لا يحد، جعل الله عز وجل هذا بركة الذكر لكل شيء حدا محدودا، الصلوات 5 والصيام شهر، وللحج مواقيت زمنية ومكانية، والزكاة نصاب ونحو ذلك، هذه كلها عبادات. أما عبادة الذكر فالأصل فيها أنها مفتوحة، يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ولهذا يشرع في المواطن الخاصة إذا فتح فيها يعني الزيادة كما هنا لا بأس، مع بقاء أصل التقييد فيما قيده النبي صلى الله عليه وسلم. قال وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرها بالأسانيد الصحيحة عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناه، فقال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل، فقلت يا رسول الله ما أقول، قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات يكفيك من كل شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. فقال عبد الله بن خبيب خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فيه همة الصحابة وعلو همتهم وحرصهم على التأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على العبادة. وإلا فهذه ليلة مطيرة ومظلمة وفيها عذر لمن طلب العذر ولمن شاء أن يترخص، لكنهم حريصون على طلب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي له، يصلي لنا يعني يصلي بنا. فأدركناه فقال قل، فلم أقل شيئا وأعاد ثانية وثالثة، وقرون الصحابي لم يقل شيئا كأنه أشكل عليه ما يقول ولم يسعفه تفكيره، حتى قال النبي أو حتى عجز عن القول فسأل يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين. وكأن البداء بسورة الإخلاص وليس فيها دعاء يعني بمنزلة الثناء قبل الدعاء، فحين تقول قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى بألوهيته ووحدانيته وأسمائه وصفاته، فهو الأحد وهو الصمد وهو الذي ليس له كف ولا نظير، هذا كله ثناء. ثم بعد هذا يكون الدعاء أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذا دعاء، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، هذا دعاء. ويستعيذ بالله عز وجل من شر هؤلاء جميعا، ومثله في قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ما تعوذ المتعوذون بمثلها، يعني مما يحسد عليه المسلمون. وقد نزلت السورتان في السحر وهي من خير ما يستعمل للمسحور، وكثير من المسحورين يقرؤونها ولا يحدث شيء، وهذا مشاهد. والإشكال ليس في الذكر ولا في القرآن، وإنما في القرائن الأخرى، كأن يكون المحل قابلا والقلب حاضرا والاعتقاد قوي في القرآن وأنه مؤثر ونافع، إذا اكتملت هذه الأشياء نفع. على كل حال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات، لأن من الأدب الإلحاح في الدعاء، وأقل الإلحاح التثليث، ومن هنا شرع التثليث في الدعاء وبعض الأذكار لبيان الأدب وتأكيد هذا المعنى. تكفيك من كل شيء، يعني تدفع عنك كل مكروه، فهذا أيضا مما يقال في هذا الوقت. قال وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة وغيرها بالأسانيد الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. ولا إشكال الرواية وكذا عند أبي داود وإليك النشور في الاثنين، وفي بعض النسخ الترمذي وإليك المصير في الاثنين، وفي بعض النسخ على عكس ما تحفظ بك أصبحنا وبك أمسينا بك نحيا وبك نموت وإليك المصير وفي المساء وإليك النشور، كل هذا وارد وثابت. وطلب بعضهم الترجيح فرد بعض الروايات لحساب بعض الروايات، والصحيح أن هذا كله ثابت. وفي بعض الروايات أيضا الرواية المشهورة اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور في النهار في الصباح يعني، وفي المساء وإليك المصير، وهذه رواية ابن حبان. وقال ابن القيم هي أولى الروايات أن تكون محفوظة، يعني إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا كله فلا بأس، وأصل المعنى واحد، النشور والمصير معناهما مشترك واحد، لكن إذا كان الرسول قال إحدى هذه الروايات وانقلب على الراوي أو يعني وقع اضطراب في النقل فأولى هذه الروايات أن تكون محفوظة كما قال ابن القيم الرواية التي نستعملها في الصباح إليك النشور وفي المساء وإليك المصير. قال لأن الصباح والانتباه من النوم بمنزلة النشور، النشور يعني البعث والقيام بعد الموت. والمساء والصيرورة إلى النوم بمنزلة الموت، وهذا يناسب المصير إلى الله. وقال غيره النهار محل الكسب فيناسب الانتشار، والليل محل السكون فيناسب المصير. وإذا فالرواية المشهورة التي نحفظها أن يكون في الصباح وإليك النشور مع تقديم الصباح، وفي المساء يقدم المساء وإليك المصير، هذا أيضا لا بأس به، وهذا أيضا حديث رابع صحيح. نطلب الخامس ونقف عنده. قال وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله كما هنا إذا كان في سفر وأسحر، ولهذا فهذا يختص بالسفر. وأسحر يعني دخل في وقت السحر وهو قبيل الصبح، قال الزمخشري في السدس الأخير من الليل وقت السحر لاشتباهه بالضياء. فإذا كان في سفر وأسحر، فأنت تحفظ هذا إذا كنت في سفر، سفر ليل وقربت من الفجر ودخل وقت السحر، والعادة أن المسافر يكون في أماكن يمر عليها لم يمر عليها من قبل، ولعله لم يذكر الله عز وجل فيها من قبل. فمن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أن كان يحب أن يذكر الله في مكان لم يمر عليه قبل ذلك، ولهذا يعجب ربك من يعني راعي في جبل ونحو ذلك يعني يؤذن ويكبر ولا يسمع يعني مدى صوتي شيء إلا شهد له، كما تقدم في مجموع الأحاديث الماضية. فالإنسان يستحب في المكان الجديد عليه أن يؤذن، أن يذكر الله، أن تشهد له هذه الأرض وما عليها ومن عليها، هذا من الفقه ومن التوفيق. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وأسحر يقول هذا الدعاء، وهو مناسب للمقام. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه، يعني سمع سامع أيا كان هذا السامع من الإنس أو الجن أو غيرهم بحمدنا لله وحسن بلائه علينا، يعني بحمدنا لله على نعمه وحسن اختياره لنا. ربنا صاحبنا، صاحبنا يعني كن مصاحبا لنا، كما نقول اللهم أنت الصاحب في السفر في أدعية السفر، كن مصاحبا لنا بماذا؟ بالإعانة والإغاثة ونحو ذلك من المعاني. عائذا بالله من النار، هذا حال، كأنه يقول أقول ذلك حالة كوني عائذا بالله من النار. ومناسبة الختم بهذا بعدما تقدم من قوله سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، ثم يقول عائذا بالله من النار، هذا إرشاد إلى ضم الخوف إلى الرجاء. كلام الماضي كله رجاء، فيضم الخوف إلى الرجاء حتى تعتبر الكفة وحتى يظهر التواضع وهضم النفس بين يدي الرب. قال القاضي عياض وصاحب المطالع وغيرهما سمع بفتح الميم المشدد، ومعناه بلغ سامع قولي هذا لغيره، تنبيها على الذكر في السحر والدعاء في ذلك الوقت. وضبطه الخطابي وغيره سمع بكسر الميم المخفف. قال الإمام أبو سليمان الخطابي سمع سامع معناه شهد شاهد، وحقيقته ليسمع السامع وليشهد الشاهد على حمدنا الله تعالى على نعمته وحسن بلائه، يعني فلا يمشي من هذه الأرض التي ربما أول مرة يأتيها وقد يكون آخر مرة يأتيها، إلا وقد ترك لنفسه بصمة ينفعه الله عز وجل بها، حيث تشهد له هذه الجبال وهذه الأراضون وهذه السماء وهذه السحب وهذه الآثار التي لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى بأنه عبد الله، فلعله يحتاج إلى هذا الموقف فتشهد له إن شاء الله. طيب، بقيت أحاديث في الباب ولعلها فرصة إذا أخذنا كل مرة خمسة خمسة ننظر. فمثلا تقول سيد الاستغفار، الحمد لله عارفين، سبحان الله وبحمده إن شاء الله، الحمد لله، فين احنا من زمان ونحن. طيب قل والله أحد، الحمد لله، بس الحمد لله يعني مش عارفين، الحمد لله بنستعمله، لا وبنستعمله كمان، يبقى الحمد لله، بك أصبحنا وبك أمسينا، هذا أول شيء بنقول. طيب جميل، لا طيب سمع سامع، لك والله أول مرة أسمع سمع سامع عندي. طيب فرصة، الحمد لله، إذا سمع سامع أول مرة يبقى خلينا نقف عندها حتى تكتب. كيف تكتب؟ عندك كم صفحة بيضة في الأول إن شئت تكتب فيها الفرائض والفوائد، دفتر خاص، كراس مستقل، ورقة، الحسب يعني. المهم أن تلخيص أوقات الأذكار، كان يقصد أوقات الأذكار الصباح والمساء. أتقدم الأمر يسير، أذكار الصباح وقتها ثابت لم يختلف فيها بعد الفجر إلى الشروق، وأذكار المساء قيل من العصر إلى المغرب، وقيل من المغرب إلى العشاء، والأمر في هذا واسع. المهم أن تثبت لنفسك